يا زماني فين قول لي مكانه، الدنيا خطفت احبابي والبيت فادي من سكانه. ايامي ملامة عنداني من مر دايما سقياني، ايامي ملامة عنداني من مر دايما سقياني، يخلص في ايد الكاسة لقيها على طول بتملى للتاني، حرماني من اهلي وناسي سايباني في القلب بقاسي، حرماني من اهلي وناسي سايباني في القلب بقاسي، لو كتبت انا حزني يا ناس بدقيقة يخلص كراسي. ارفع لي عن حزن قضية وقول له يلايمها شوية، مش كل يوم هيبكي ما خلصتش.